السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية بصراحة مأرقاني بقالي فترة، ولما بدأت أقف كده على أقوال أهل التفسير في هذه الآية يعني ازداد أرق الإنسان. لما نزل قول الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا؟ أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم يقص لكل إنسان من أخيه. في يوم من الأيام ماشي سريع وواحد واقف في جنب، فأنا دخلت عليه هوشته ورجعت تاني، فهذا الموقف يوم القيامة يكرر بنفس الصورة. هذا الموقف يكرر بنفس الصورة، إنك دخلت على واحد فزعته وقمت جاي شمال. في يوم من الأيام واحد داخل مكتب عند واحد في وزارة حكومية، فرايح علشان يقضي حاجات، فعقد له الأمور وعقد له المسائل وعقد له الأمور كلها، وصاحبنا يا عيني فضل طالع نازل واتبهدل آخر بهدله، وفي الآخر لما اداله خلص له الورق. هذا الموقف بهذه الصورة بالضبط يكرر على الناس يوم القيامة، يكرر على الناس يوم القيامة. مستشفى الطوارئ، حالة مرضية بتموت بتحتضر، ونوعين من الدكاترة، هو عنده حالة كبد، عنده حالة كبد وعنده مشكلة في الكلى، فبتوع الكبد يقول لا مش هناخده، وبتوع الكلى يقول لا مش هناخده، ويفضلوا في النهاية سايبينه لحد ما يموت. نفس المنظر بالضبط بالضبط يكرر على الناس يوم القيامة. ثم بعد ذلك تبدأ النهاردة إن كل واحد يأخذ حقه كاملا من أخيه. يقول أبو سعيد الخدري: لما نزلت هذه الآية قلت: سبحان الله، إن ديننا واحد وإن ربنا واحد. فلما قتل ففي أي شيء نزلت هذه الآية؟ ديننا واحد الحمد لله، ونبينا واحد، قبلتنا واحدة، وبنصلي مع بعض. إيه بقى عند ربكم يوم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ إيه الآية دي؟ قال: فلما قتل عثمان قلت في هذا نختصم. وقال ابن عمر: لما نزلت فينا هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: نزلت علينا وما فهمنا معناها، احنا مش عارفين معناها ايه، حتى قامت الفتنة فقلنا في هذا نختصم. في يوم من الايام احد الشباب شغال في دولة من دول الخليج، والكفيل ظلمه واخد امواله، مش عايز يديله فلوس ولا عايز يديله حقه. نفس المشهد بالضبط يوم القيامة يكرر على ناس. انا هعيد واكرر الكلمة دي كتير: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا؟ كل اللي كان بيننا قيمة هيتكرر علينا تاني؟ نفس المشهد بنفس الأشخاص بنفس المكان بنفس المكان بنفس المدة. أنا ظلمت لمدة ربع ساعة، تكون النتيجة يقف بين إيدين ربنا بنفس المشهد. قاضي ظالم في يوم من الأيام حبس إنسان بغير وجه حق، يوم في يوم من الأيام رجل ظلم إنسانا بغير وجه حق، في يوم من الأيام رجل ظلم زوجته بغير وجه حق، في يوم من الأيام ابن ظلم أبوه أو ظلم أمه، ظلم أباه أو ظلم أمه. نفس المشهد: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا؟ فقال: نعم، كل المواقف دي تتكرر، كل المواقف دي تتكرر. مش عايز الآية دي تغيب عن أذهاننا، ولا الحاجات دي تغيب عن أذهاننا أبدا. يمكن الآيات بنسمعها كتير، ولكن قل من يقف مع مثل هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربك لبالمرصاد. مين يقول لي تفسير هذه الآية؟ مين يقول لي تفسير هذه الآية؟ قال ابن عباس: يضع ربنا عز وجل يوم القيامة كرسية وينصب الصراط، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا يجوزن أحد اليوم وعنده لأخيه مظلمة. ما حدش هيعدي، هو عنده مظلمة من المظالم للناس، ما فيش حد هيعدي. المسألة الآن متوقفة. ربنا بيقول: إن ربك لبالمرصاد، أي رصد العمل في الدنيا. الرصد معناه شيء متصور صوت وصورة. يقول لك تم رصد جماعة مش عارف ايه، او تم رصد خلية ايه، او تم رصد عربية محملة ايه، تم رصد صوت وصورة، صوت وصورة. ان ربك لبالمرصاد رصد اعمال الناس في الدنيا. ثم بعد ذلك يوم القيامة، طب تعالى في اليوم الفلاني ويكرر عليه ما عمل في الدنيا. وهذا هو مقتضى قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا. انا بتكلم على مين دلوقتي؟ على مين؟ ناس مؤمنين. وسيق الذين اتقوا الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها. ها؟ لا، و اهل النار اللي ما فيش الواو. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ربنا سبحانه وتعالى لو زود أو وضع عندنا حرف يبقى له معنى. قال ابن كثير: وإنما وضع الله عز وجل هذا الحرف دلالة منه سبحانه على أنهم لا يدخلون الجنة تلقائيا مباشرة، مش مجرد ما يعدوا ويخشوا ويلاقوا الجنة قدامهم يدخلوا، لا. طب هما يستنوا إيه؟ قال: ليتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقال ربنا عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا تبارك وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده لأخيه مظلمة. حدش هيعدي، لا حد يخش النار ولا حد يخش الجنة غير لما تتم المظالم اللي كانت بين الناس في الدنيا. مظالم بقى بين رؤساء وشعوب، مظالم بين قضاء وبين ناس، مظالم بين الناس بعضه وبعض، مظالم بين الأخوة بعضهم وبعض، بين الزوج والزوجة، بين الابن والأب. المظالم دي تعالوا الكل يقف، كل نبدأ نتحاسب، كل نبدأ نتحاسب. هنتحاسب في ايه؟ اول شيء في الدماء. نتحاسب في الدماء. اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الايه؟ في الدم. اول شيء تعالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المقتول ليأتي يوم القيامة آخذا برأسه بيده وآخذا بيد قاتله فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني، الراجل ده قتلني ليه؟ اثنين في الأعراض، في الأعراض. واحد خان صاحبه في أخته، أو خان صاحبه في زوجته، أو واحدة في يوم من الأيام خانت زوجها مع حد، أو في يوم من الأيام وقع في عرض أحد. تعالى نقف مع بعض وناخد حقوق ما تعديش عند ربنا، ما فيش حاجة عند ربنا بتعدي أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، على القاعدين كحرمة أمهاتهم. كان الناس بتطلع للجهاد ويجي واحد يخلف مجاهد في أهله، قال: ما من رجل يخلف رجلا في أهله فيخونه فيهم إلا أوقفه الله له يوم القيامة فيقول له: خذ من حسناته ما شئت. ثم نظر النبي إلينا وقال: فما ظنكم؟ يعني ممكن يسيب له حاجة؟ أمر التاني بيكون في الأعراض، سواء والعياذ بالله بالفحشة أو بالوقوع فيها في اللسان. تعالى ناخد الحقوق كاملة. أمر التالت كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه ظلما. واحد في يوم من الأيام رمى مملوكه بالفاحشة، أقيم عليه الحد يوم القيامة. حقوق ما بتعديش. الكلمة اللي بتطلع مني يوم القيامة يكرر علي نفس الكلمة في نفس الموطن، والله بنفس الجلابية اللي كنت لابسها، بنفس المنظر. أقف تعالى تحصل منك كذا. الأمر الثالث في تقصيرنا في حقوق الناس، تقصيرنا في حقوق فقراء، تقصيرنا في حقوق مساكين، تقصيرنا في حقوق جيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: أي رب سل هذا لما أغلق بابه دون حاجتي. امشي النهاردة في أي شارع في المنصورة، أتحداك يكون في شارع في المنصورة إلا الحتة بتاعة المشاية دي، إلا وتلاقي على الشارع العمومي تلاقي أبراج وناطحات سحاب، أسأل الله أن يبارك لأصحابها، وتلاقي في ظهر ناطحات السحاب تظهر الأبراج، تلاقي عزب وبيوت وناس فقراء بص في الجلاء، بص في الترعة، تمشي في شارع الترعة، على يمينك على شمالك حزبة الجوجري ومش عارف ايه، امشي في الجلاء هنا سوسة حزبة مش عارف ايه وحزبة ايه وحتة ايه، تلاقي دول ما شاء الله من الله عليهم بالمال، ودول تحت مطحونين حدش بيسأل فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول اي رب سل هذا لما اغلق بابه دون حاجتي. توقفنا الكلمة دي قوي، توقفنا الكلمة دي قوي. بل عايز اقول لك بقى، طب هو ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيقضي الحقوق بينا؟ في عندنا ثلاث امور، ثلاث حاجات لمسألة القصاص بينا وبين بعض. حاجة الاولانية حسنات وسيئات، فيش فيها كلام، خد اخذ من حسناتك وارمي عليك من سيئاتي. كما في حديث اتدرون من المفلس، ساعتها يهلك العبد. وده والعياذ بالله لمن ظلم ولم يتب. انا ظلمت شريف وما تبتش، اخذت فلوس منه وما تبتش، وهكذا ده لمن ظلم ولم يتب. حسنات وسيئات وعلى طول في النار، مساله منتهيه. امر الثاني اقامه الحد، كما ذكرت لكم حديث من قذف مملوكه اقيم عليه الحد يوم القيامه، يتضرب الحد بعد كده ده يخش الجنه وده يخش الجنه. واما الثالثه والتي اسال الله سبحانه وتعالى يعني الا يجعلنا اصلا نقف هذا الموقف، واذا وقفنا هذا الموقف ان يكون تعامل الله عز وجل معنا بهذا الحال. اما الموقف الثالث، في يوم من الايام ظلمت الحاج اسامه. طيب الله المستعان، ربنا يجزيه خير يا رب. وبعد كده فرقت الدنيا بيننا وما وصلناش لبعض، بس انا تبت في كل موطن ادعي للحاج اسامه واطلع صدقات باسم الحاج اسامه واستغفر للحاج اسامه وادعي له. انا تبت، انا نفسي فعلا اوصله بس مش عارف، نفسي اروح اقول له سامحني ومش عارف. الاثنين دول يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويكون حالهم هو هذا الحديث، واختم به. والحديث رواه الامام الحاكم في مستدركه وصححه، وضعفه ابن كثير رحمة الله عليه، وقال وإن كان الإسناد ضعيف إلا أن معناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة للحساب، فقال أحدهما أي رب خذ لي مظلمتي من عبدك هذا، راجل ده ظلمني خذ لي مظلمتي منه. فيقول الله سبحانه وتعالى أعط لأخيك مظلمته، فيقول أي رب وكيف أعطيه ولم تبق لي حسنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إنه لم تبق معه حسنة، فيقول أي رب يأخذ من أوزاري فتوضع عليه. فعندها بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا ليوم شديد يتمنى كل واحد أن لو وجد من يحمل عليه أوزاره. في اليوم ده كل واحد يتمنى ياخد الذنوب بتاعته ويرميها على اي حد. فيقول ربنا تبارك وتعالى لهذا المظلوم ارفع راسك وانظر في الجنه، ارفع راسك كده وبص في الجنه، فاذا نظر قال اي رب هذه مدائن من فضه مرتفعه وقصور من ذهب مكلله باللؤلؤ، لمن هذه يا رب؟ قال لمن دفع الثمن. فيقول ربنا عز وجل وما الثمن؟ قال بعفوك عن اخيك. فيقول أي رب عفوت عنه، فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وادخل الجنة سويا. انتوا الاثنين مع بعض. قال ابن كثير وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه يوم القيامة. في يوم من الأيام ظلم ونفسه أنه يرد المظلمة بس مش قادر، أنا خدت فلوس من حد ومش قادر أردها، فتكون النتيجة إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى إذا رأى ذلك من قلبي يقول لي خلاص أنا أأدي عنك. يا إخواني إياكم والمظالم، يا إخواني يا أحبابي إياكم والمظالم في الأقوال وفي الأفعال، في الدماء، في الأعراض، في الأموال، احذروا، لأن مرتبة القنطرة ليست بالسهلة ولا بالهينة. قال أحد السلف وإن الرجل ليمكث 1000 سنة على القنطرة ليقضي ما عليه من حقوق للناس، 1000 سنة. خدوا بالكم، خدوا بالكم، لان ال1000 سنة دي بميزان الاخرة، وميزان الاخرة ان اليوم فيها كايه 50,000 سنة. عيشوا مع المعاني دي، وما تنسوش كلمة الزبير يا رسول الله ايكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا قال نعم، كل اللي كان بينكم في الدنيا هيتكرر عليكم نفس المشاهد بنفس الأحوال بنفس الصورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.